السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة في هذا الدرس شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمنا الله وإياه جميعا. ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه في الباب الماضي فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم عقبه بهذا الباب فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب أخص من الباب السابق، بمعنى أن التوحيد فضله عظيم، ومن فضله أنه يكفر الذنوب جميعا، لكن ها هنا ثواب أخص. فالذي حقق التوحيد بجميع مراتبه وطهر قلبه منه فإنه يدخل الجنة بغير حساب، وهذا لا شك مقام عظيم، يدخل الجنة بغير حساب. وهذه لا تكون إلا لصفة الخلص الكمل الذين طهروا قلوبهم من جميع أنواع الشرك والبدع والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. وسدل المؤلف رحمه الله وإياه على ذلك بقوله: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم في هذه الآية بأربع صفات، قال: كان أمة. الأمة هنا يراد به الإمام الذي يقتدى به، فهو في فعله وفي قيامه وجهاده وتوحيده لله تبارك وتعالى إمام يقتدى به، وهو في مقام الأمة، يعني أنه لا يستوحش ولو كان لوحده حينما يسلك الطريق، لأنه يعلم أنه تصرفه وفعله لله تبارك وتعالى، فلا يبالي بمن خالفه، وحتى المقتدي به يجعله إماما له، كما قال الله تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. هذا الوصف الأول، أنه كان أمة، إمام يقتدى به. قال: قانتا، والقنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها، قوموا لله قانتين، أي مستمرين على ذكره تبارك وتعالى. فالقانت، القانت هو المقيم الملازم للطاعة، هذا الوصف الثاني. قال: حنيفا، ثم قال: قانتا لله، يعني لم يقنت ويلازم الطاعة طمعا في شيء من الدنيا، أو رغبة في مدح وثناء الناس، أو استكثارا من مدح الناس وثنائهم، أو رغبة فيما عند أحد من الناس كبيرا كان أو صغيرا، رئيسا أو مرؤوسا، إنما قانت لله تبارك وتعالى. ثم قال: حنيفا، هذا الوصف الثالث. والحنف الميل، أي هو مائل عن طريق الشرك، والمائل عن الطريق الشرك لا شك أنه مستقيم على طريق التوحيد، لأنه لا طريق ثالث، إما توحيد الله جل وعلا أو الشرك به، فإذا انحرف عن الشرك فقد سلك التوحيد. ثم قال: ولم يكن من المشركين، هذا هو الوصف الرابع. وقوله ولم يكن من المشركين فيه معنيان: المعنى الأول أنه تأكيد للمعنى السابق وهو الحنيفية، أي أنه حنيف لله تبارك وتعالى. ولم يكن من المشركين فيه زيادة على أنه لم يجلس مع المشركين ببدنه بحيث يكثر سوادهم، ولهذا هاجر، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ولما قال لأبيه ما قال ونصح له ووعظه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تعبدون. فلم يكن من المشركين معهم في أبدانهم أو في مقامهم. ولذلك أيضا لما وعظ قومه وضرب لهم مثالا عظيما حيا عمليا بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، حينما كسرها ثم جعل الفأس على كبيرها، فلما جاءوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، فتى يعني احتقارا له، يذكرهم يعني بالذم والسلب وعدم المدح، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على فعلته وسوء صنعه، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، شوفوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني تعبدون شيئا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، لكن سبحان الله العظيم الضلالة غلبت عليهم والغواية غلبت قلوبهم والشيطان تسلط عليهم، نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثبت الآن بالحجة والبرهان أنها لا تنطق، فكيف تعبد شيئا لا ينطق؟ يجيك مثلا شخص الآن يقول طيب الله سبحانه وتعالى ينطق، خليه يكلمنا، ها وين هو ربك هذا؟ فنقول الله تبارك وتعالى موجود وآثاره موجودة، هذا كلامه وهذه رسله وهذه أفعاله وآثاره واستجابته لخلقه جل وعلا ونصرته للمتقين وإهلاكه للمعاندين الجاحدين. أما كونك لا تسمع فإن سمعك الآن لا يناسب أن يسمع كلام الله جل وعلا، بصرك كذلك. ولهذا لما موسى سأل الله جل وعلا الرؤية إنك لن تراني، لا تستطيع أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما لم يستقر الجبل مكانه مع أنه أعظم خلقا من الإنسان وصار ترابا في جزء من الثانية، خر موسى صعقا من هول ما رأى. وقال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فأنت ما بعد وصلت إلى المقام الذي تسمع فيه كلام الله جل وعلا، لكن ليس مع ذلك أنه لا يتكلم، هذه آثاره هذا أفعاله وهذا كلامه موجود نقرأه، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يحرف فيه أو أن يغير. وقول القائل والله شد الدليل على أنه كلام الله، شغل عقلك بس وقرأ القرآن بسلامة قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن تفعل فعل المشركين والكفار، بعض الناس يسمع القرآن وهو لا يريد أن يهتدي، يسمع القرآن يريد أن يبحث عن عيب فيه ولن يستطيع، لا يستطيع أن يأتي أصلا حتى ولا بصورة ولا بآية منه. أليس هذا دليل على أنه من الله جل وعلا؟ من الذي يدعي من الخلق أنه خلق السماوات والأرض؟ من الذي يدعي من الخلق أنه يتصرف في الكون؟ تعال اقرأ أول سورة الحج، أول سورة المؤمنون، قبل أن يعلم الناس ما في بطن الأرحام، ما في الأرحام، ها؟ قبل أن الناس أن يعلموا ما في الأرحام، والله جل وعلا يذكر تفاصيل خلق الإنسان مرحلة مرحلة، ولا لا؟ الآن وهم ينظرون إليه يتخلق في بطن أمه، بالله عليكم هل تخلفت مرحلة من المراحل التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن الكبر قد يحول بين بعض الناس وبين الهداية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال أيضا باين المشركين في أقواله وأفعاله، فلم يفعل أفعالهم ولم يقل أقوالهم ولم يمدحهم ولم يثني عليهم، بل تبرأ منهم. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا معنى قوله، فهو لم يكتفي بأنه موحد، بل أيضا باين المشركين في جميع ما يقع به المباينة. ولهذا قال ولم يكو من المشركين، فمن هنا؟ من هنا تبعيضية، يعني أنه لم يكن جزءا منهم، ويمكن أن تكون بيانية، وكل ذلك يفيد معنى مستقلا زائد على قوله حنيفا. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه إحدى الصفات التي مدح الله بها جل وعلا المؤمنين في سورة المؤمنون، حينما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات. وهؤلاء لا شك أن جزاءهم جزاء عظيم، وهو أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا أعلى مقامات التوحيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وإياه هذا الحديث العظيم، وهو عن حسين بن عبد الرحمن وهو أحد التابعين، قال كنت عند سعيد بن جبير وهو تابعي كذلك، قال يقول سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ شهاب انقض، ونحن نرى كثيرا في السماء يكون شهب كما أخبر الله جل وعلا شهاب ثاقب، فيقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني شوف الإنسان حتى ما يظهر بمظهر أنه قاعد يصلي يبين أنه ترى ما هو قايم يصلي، حتى ما يظن أنه ظنا حسنا ولم يفعل شيئا من ذلك، فأراد أن يتبرأ من أن يمدحوه بشيء ليس فيه، فأخبر أنه لدغ، لدغته عقرب أو لدغته حية. قال سعيد: فما صنعت؟ فقال حسين: ارتقيت الرقية. قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، لقي عليا وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال، الصحابي الجليل بريدة: لا رقية، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من عين أو حمى. العين منظر والحمى اللدغ. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال سعيد لحصين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسنت في فعلك أنك اعتمدت على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأخبرك بخبر آخر ربما يكون أعلى درجة مما فعلت. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. هذا عرض رؤيا منام، عرضت عليه الأمم، أرية صلوات الله وسلامه عليه كأن القيامة قد قامت، وهذه الأمم تقدم في المحشر عند الرب جل وعلا يوم الجزاء والحساب. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العدد القليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا أخي سبحان الله العظيم، نبي معه رجلان، نبي معه رجل، نبي ليس معه أحد، ما آمن به أحد. حتى يكون لك ذلك تعزية يا أخي لما تنصح أحد وكذا، يقول: والله الناس فاسدين. سبحان الله العظيم، لكن لحال يا أخي أنبياء ومع ذلك لا يستجيب لهم الناس. فأنت اصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تجزع من قلة السالكين، لا تحزن من قلة المهتدين، ولكن ادعو الله تبارك وتعالى لهم بالهداية، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبر على أذى المخالفين، لا يقابلهم بالأذى. ولذلك لما حرقه قومه ما دعا عليهم، الوحي إبراهيم عليه السلام ما دعا على قومه، واقتدى به نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يدعو على قومه، مع أن الله تبارك وتعالى أعطاه الحق في ذلك حينما أرسل إليه ملك الجبال وقال له: أمرني بما شئت، أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين المتقابلين. قال: بل استأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فإبراهيم عليه السلام لما أحرق وأدخل النار ونجاه الله تبارك وتعالى قال: إني مهاجر، وراح أتركهم وما دعا عليهم. وهذا يدل على يعني علو مرتبة لهذا الخليل الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. فيأتي النبي وليس معه أحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أمة كثيرة كبيرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وفي هذا ثناء على موسى وعلى قوم موسى كذلك، فإن فيهم أنبياء وفيهم أولياء وفيهم شهداء وفيهم صالحون، كما أخبر الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة تعبد الله تبارك وتعالى وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسارع في فعل الخيرات، وأتباعه كثير صلوات الله وسلامه عليه موسى. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، أعظم من سواد موسى وقومه. إذن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم الأمم وأكثرها وأجلها، وهي أكثر أهل الجنة. قال: فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله بيته، فخاض الناس في أولئك يتحاورون ويسأل بعضهم بعضا: من هم هؤلاء؟ قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء اجتهادا منهم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، وفي هذا رد العلم إلى أهله، فهم يسألون العالم الذي يعلم العلم، فالإنسان إذا أشكل عليه شيء رد الأمر إلى أهله. قال: فقال صلوات الله وسلامه عليهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع صفات. لا يسترقون، الاسترقاء طلب الرقية، لا يسترقون يعني لا يطلب من أحد أن يرقى. الرقية أيها الإخوة تتعلق بها قلوب كثير من الناس بالنظر إلى الراقي ثم بالنظر إلى ما يرقى به، ولذلك مثلا يقولون فلان رقيته أحسن من فلان، مع أن القرآن واحد ولا لا؟ فربما تعلق القلب بالشخص نفسه وأنه بسبب رقيته يحصل الشفاء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعين براء من التعلق بالخلق ولو كان بطلب الرقية، وليس معنى أنهم لا يرقون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، نعم، ورقى غيره كذلك. واللفظة التي جاءت في صحيح مسلم لا يرقون خطأ، والصواب لا يسترقون، وقد يقع الراوي في الخطأ، لكن لا يكون الراوي مخطئ ثم لا نعلم الصواب، لا، الصواب لهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. ولهذا كان كثير من السلف إذا مرض وعاده مثلا أخ له أو كذا ما يطلب من الرقية، فإذا عرض عليه أنه يرقي قال إن شئت، يعني نحب ترقي ارقى، فلا يطلب من الرقية رغبة في تحقيق هذا الحديث. قال: ولا يكتوون، أيضا من طرق الشفاء القديمة المعروفة المشهورة الكي، وبعض الناس يظن أنه لا شفاء إلا بالكي، وهذا معروف، يعني بعض الناس يكتوي في أماكن متعددة من جسمه لأمراض كثيرة، وهو علاج قديم ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فربما يتعلق القلب بالكي فيظن أنه إذا اكتوى شفي، فيضعف تعلقه بربه جل وعلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينظرون إلى الأسباب نظر تعلق بها، وإنما نظر اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي جعلها كذلك، ولهذا لا يطلبون من أحد أن يفعل بهم ذلك، لكن لو فعل بهم ذلك لا يمنعون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كوى، كما كوى سعد بن معاذ لما أصيب بسهم في أكحله ومات منه رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، إما بزمن، بعض الناس يتطير بشهر صفر أو بيوم، وبعضهم كانوا في العرب القديم يتطيرون في شوال، بعض الناس يتطير في أيام في أوقات وفي أزمنة، أو يتطير بأصوات، لما يسمع صوت غراب ولا لما يسمع صوت بوم ولا لما يسمع صوت شيء كذا، أو يسمع، أو يتطير بأسماء، أو يتطير بأشخاص، بحيث يتطير بإنسان لما يجيه واحد مثلا يفتح الصبح، إما بقاله ولا خباز ولا شيء، أول واحد يجي يشري منه أعور مثلا يتشائم منه. أذكر كان جارا لنا كريم العين، وراح الصبح كل ما صلى الفجر يروح يشري خبز، والخباز هذا من هذا الجنس يتطير، وأول واحد يجي هذا، فقال له: شوف خذ ببلاش ولا تجي. هذا من التشاؤم ومن التطير، لأنه علق قلبه بأنه قد يصيبه الشر بسبب هذا الشخص، والشر له أسبابه، وليس وجود هذا الشخص أو عدم وجوده هو الذي يحدث الشر، وإنما الشر له أسبابه المعروفة، فالإنسان يتقيها لكن لا يعلق قلبه بذلك. ولذلك بعض الناس مثلا إذا أراد أن يسافر فذكر له شخص حادث وقع في هذا التشاؤم وتطير وترك السفر تشاؤما، أو قيل له سالفة مثلا تشاؤم منها وتطير، فهؤلاء متصفون بهذه الصفة، وهم أنهم لا تتعلق قلوبهم بذلك. لكن التفاؤل أن الإنسان يتفاءل بالاسم الحسن، يتفاءل بالخبر الحسن، ولهذا يا أخوان ينبغي لنا كذلك أن نساعد أنفسنا وأنفس من معنا بعدم التشاؤم. فإذا جلست عند مريض تقول: طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، ما شاء الله، طيب طيب، يتفاءل الإنسان بالكلام الحسن. وكذلك الأسماء الحسنة، فلا تسمي أسماء سيئة، ليه؟ حتى لا تحمل الناس على التشاؤم، فإنك في هذه الحالة قد تساعد بعض القلوب على أن تتشاءم ببعض هذه الألفاظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة، مثل حرب، حزن، وكذلك التي فيها يعني ربما يظن أنها تحدث شرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء. لماذا؟ حتى لا يكون هناك سبب يمكن أن يصل إلى القلوب بسببها. وكذلك ينبغي لنا أن نفعل، أن نضع الأسماء الحسنة ونترك الأسماء التي ليست حسنة. طبعا قد يقول بعضهم إن حرب يعني ليس فيها تشاؤم، على كل حال يعني الحرب هي من ذاتها ليست مقصودة لذاتها، والله تبارك وتعالى لم يأمرنا بذلك إلا لأجل الدفاع عن أعراضنا وديننا وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يقف في وجه الدعوة فإنه في هذه الحالة يدافع عن هذه الدعوة بما أمر الله جل وعلا من القتال. وللحرب في ذاتها مذمومة، لأنها يعني يكون فيها هلاك الأنفس وذهاب الأموال ونحو ذلك، فإذا اضطر الإنسان إليها فإنه في هذه الحالة يفعلها لأجل تحقيق أعلى المصلحتين. ولهذا يقال والله أعلم، يعني يقال في قصة طريفة وقعت لمعاوية بن أبي سفيان مع رجل يقال شريك بن عبد الله، فهو يقول لي أنت شريك، اسمك شريك وليس لله شريك. فأراد أن يرد عليه فقال وأنت جدك حرب والسلم خير من الحرب. قال فقال هم الذين على ربهم يتوكلون. هذه الصفة الجامعة يا أخوان التي تجمع عدم طلب الرقية والتعلق بها، عدم الكي والتعلق به، عدم الطيرة والتعلق بها، فعلى ربهم ماذا؟ يتوكلون. وليس معنى ذلك أنهم لا يبذلون الأسباب يا أخوان، التوكل لا يتنافى مع بذل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس توكلا، وكان يخرج للحرب بدرع ولأمة وبيضة ويستعد أتم الاستعداد، يبذل الأسباب. فبذل السبب لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول فقام عكاشة بن محصن، شوف المبادرة من عكاشة، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذا علم من أعلام النبوة، حيث إن الله تبارك وتعالى شهد لعكاشة بمثل ذلك. قال فقام رجل آخر لما سبق عكاشة، يعني طمع أن يكون من أهلها، وهذا قد يتسلسل. فانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم، قال أدعو الله أن يجعلني منهم، ما قال لا أنت منهم ولست منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة. فصارت هذا مثل، حينما تريد أن تقطع طلب شخص مثلا وقد سبقه شخص آخر تقول سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن جوابه صلوات الله وسلامه عليه، وما يتعلق ب حسن أدبه في تعامله مع الأشخاص الذين يريد أن يبين أنهم يعني يريد أن يرده لكن بأدب، ما قال لا وإنما قال سبقك بها عكاشة. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم الناس مراتب في التوحيد، فأعلاها من سلم من الشرك صغيره وكبيره خفيه وظاهره، وسلم من البدعة، البدعة التي إحداث في دين الله ما ليس منه يعتقد صاحبها أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كانت بدعة في الأقوال أو في الأفعال. قال وأيضا سلم من المعصية. إذا سلم من هذه الثلاثة فهذا أعلى مقامات التوحيد. قد يقول قائل وهل يسلم شخص من المعصية؟ لا يسلم شخص، لكن يتوب. يعني سلم من المعصية أي من الإصرار عليها بحيث يتوب إلى الله جل وعلا كلما عصى. قال الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. الثانية ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ بالعمل. براءة الإنسان من الشرك في قلبه ليس مجرد فقط أن يعتقد هذا، لا بد أن يجمع مع الاعتقاد العمل والصبر والثبات عليه، وعدم التأخر والتخلف عن هذا الاعتقاد وهذا العمل، لأن الناس ضعفوا أو قلوا أو لا أحد يعينه، بل هو ثابت على ذلك قانت. هذا معنى التحقيق. قال الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بأنه لم يكن من المشركين. ليس فقط قانتا وحنيفا، بل أيضا لم يكن من المشركين، لا في أفعاله ولا في مجالسته لهم ولا في ثنائه مثلا على أفعالهم. قال الرابعة ثناء الرب على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. إبراهيم عليه السلام سيد الأولياء، أنهم يعني أعلى ما وصفهم الله جل وعلا به سلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، نعم، يعني عدم تعلق القلب بها. وإلا أن الإنسان مثلا يكتوي كما يريد أن يعني يرقي نفسه أو يكوي نفسه طلبا للشفاء وبذلا للسبب دون أن يتعلق قلبه بذلك، فلا شك أنه حينئذ لا يتعارض. لكن حينما يقع شيء من قلبه بأن الكي هو السبب الوحيد، فربما تعلق قلبه بذلك، والمريض أيها الأخوة يضعف ترى، فإحنا نجي عند الطبيب ونظن أن الطبيب هذا هو اللي بيشفي، وهذا يقع لأن الإنسان يضعف في هذه الحالة، وربما لو قال له الطبيب أي شيء صدقه. فالإنسان يعلق قلبه بالرب جل وعلا، فإذا سلم في قلبه من ذلك لم يكن حينئذ فعله للرقية بنفسه معارضا لحقيقة التوكل. أما الكي فبعض أهل العلم يقول إنه مطلقا، الكي مطلقا يعارض، يعني فعله يعارض التوكل، وبعض أهل العلم يقول لا، إذا علق قلبه به فإنه في هذه الحالة هو الذي يناقض التوكل، وأما إذا لم يعلق قلبه أبدا به وإنما فعله كسبب من الأسباب فإنه في هذه الحالة لا يناقض التوكل اللي هو كمال التوكل. فدلنا ذلك على أن المقام في التوحيد مقامان، مقام واجب ومقام إيش؟ مستحب. فكونك تطلب الرقية من غيرك ليس حراما، مو بحرام، لكن المقام الأعلى وهو المستحب أنك ما تطلب حتى لا يتعلق قلبك به. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لأنه لما قال لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون قال وعلى ربهم يتوكلون، فالتوكل هو الجامع لهذه الصفات، والتوكل حقيقته ثقة القلب بالله جل وعلا، تفعل السبب لكن قلبك معلق بالله، استعن بالله واحرص على ما ينفعك، ما هو تبذل الأسباب وخلاص. يعني بعض الناس مثلا سيارة جديدة فيذهب يسافر ومطمئن القلب مرة تماما أنه لم يقع له شيء، وهذا من ضعف التوكل. لكن أنت بذلت السبب تتوكل على الله جل وعلا، ومن الممكن أن يقع شيء ممكن أن لا يقع شيء، لكن نتوكل على الله تبارك وتعالى في جميع أفعالنا. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم لما قالوا من هؤلاء الذين صحبوا هذا عمل، الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا، فإذا ما ينفع الإنسان مجرد كلام ودعاوى، لا بد أن يكون معها عمل. الثامنة حرصهم على الخير سبحان الله، قاموا يتناقشون في المسألة، عكاشة سأل رسول الله أن يجعله منهم، آخر يقوم يسأل. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية كثرة والكيفية يعني أن منهم من حقق التوحيد وعددهم 70,000، وقد ذكر أهل العلم أن عددهم أكثر من ذلك، فقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد وغيره أنهم مع كل واحد 70,000، فتزيد على ملايين. فمعنى ذلك يراد أن الله تبارك وتعالى يمن على هذه الأمة بسلامة قلوب كثير من أهلها من إيش؟ من الشرك، فيكثرون بذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، لأنهم أكثر الأمم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد أمة نبينا عليه السلام هم أمة موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وهذا لفضيلته صلوات الله وسلامه عليه وعلو مقامه أن الله أراه يوم القيامة وكيف يقدم الأمم في يوم الحساب. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، نعم، اليهود مع موسى والنصارى مع عيسى وأمتنا مع ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا وإياكم معه يا ربي يا الله. قال الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، نعم، النبي معه الرهط، النبي معه الرجل، الرجلان، النبي ليس معه أحد، يعني ما فيه إلا أكثر موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمم، والأنبياء كثر وقلة من استجاب لهم. قال أن من لم يجبه أحد يأتي وحده ليس معه أحد، وهذا لا يضر، لا يضر الإنسان أن يأتي وحده، إنما يضر الإنسان أن يحشر مع الكفرة والفجرة، لكن أن تأتي لوحدك ما دام أنك عملت عملا صالحا فوطن نفسك على فعل الخير ولو كنت وحدك، ما ينفعك يوم القيامة تقول والله فلان سوى فلان سوى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم. وين عقلك؟ الله أعطاك عقل تفكر فيه وتستطيع أن تصل إلى النتيجة الصحيحة إذا استعملت هذا العقل استعمالا صحيحا. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، نعم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني ثمرة العلم أن هذا التوحيد أعظم علم، ومن ثمرته أنك لا تغتر بالكثرة. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بعض الناس إذا قلت له شيء قالوا كل الناس يسوون كذا، سبحان الله، ليس حجة. ولما تسلم عقلك للغير؟ وكذلك لا تزهد في القلة، يجيك واحد ومعه اثنين أو ثلاثة يقول وشو هذا؟ أنبياء يأتون وليس معهم إلا رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد. فتجد بعض الناس مثلا يدعو إلى الله ويأمر وينهى ولا يستجيب لأحد، يقول هذا مسكين ما عنده شيء. لا لا، قد يكون عنده الخير كله، لكن الهداية بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في الرقية منين أخذها؟ من حديث بريدة بن الحصيب أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يجوز أن يسترقي أن يرقى الإنسان من العين ومن الحمى. الحديث الآخر وهو حديث ابن عباس لا يعارض الحديث الأول، لكن هي مقامان، مقام الاستحباب وهو ترك هذا، ومقام الجواز وهو أن الإنسان يجوز له أن يرقى نفسه أو يرقى غيره. السابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مدحه لأنه عمل بالحديث الذي رواه، ولكن كذا وكذا، يعني بين له ما هو المقام الأعلى من هذا المقام، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، ما بين تعارض. تجي مثلا تقول والله حديث بريدة أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يفيد أن الرقية تنفع في العين والحمى، ثم تقول والله هذا يتعارض مع حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون. لا لا يتعارض، وإنما هذا مقام وهذا مقام. وأشكل وأكثر ما يقع الإشكال عند بعض الناس توهمه وقوع التعارض، وهذا وهم منه وليس حقيقة. ماذا تفعل حينما تتوهم مثل هذا؟ تبحث وتنظر وتتأمل، وانظر كيف سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فعلك صحيح، ولكن في مقام أرفع من ذلك. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. فهو لما قال أنا خشي أن يظن الناس أنه قاعد يصلي، فقال ما كنت في صلاة. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم لعكاشة، وهو علم من أعلام النبوة، وما أكثر أعلامه، يعني أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، كان يخرج من أظافره الماء صلوات الله وسلامه عليه. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، لأن الله شهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من 70,000. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هي أن تتكلم بالكلام تريد به شيئا ويفهم السامع منه شيئا آخر، لكي تدفعه عن نفسك بدون أن يعني تكذب. فمثلا لو جاءك شخص يطلب منك سلف وأنت ما تبي تعطيه ولا ودك تقول له، طبعا عندك أنت، ولا ودك تعطيه، تخاف أنه ما يرده، تقول ما عندي شيء ما عندي شيء، وتضع أصبعك مثلا على كفك، يعني ما عندي هنا شيء في كفك، أو ما عندي شيء، يعني الذي عندي شيء، ما تأتي نافي وتأتي معنى الذي. فهذا معاريض، واستعمال المعاريض في مثل هذا لا بأس به. إنما المعاريض مثلا حينما تريد أن تبطل بها حقا، هذا لا يجوز، أو أن تغش بها شخصا. يعني مثل واحد جاء يبيع ناقة فيسألها المشتري وشلون مشيها، قال الريح لا تسبق، الريح لا تسبق، السامع ظن أن هذه ما تسبقها الريح، يعني تسرع، وهو في الريح لا تسبق، الريح تسبق، يقول الريح لا تسبق، فيظن السامع أن قصده هذه الناقة. طيب كيف حليبها؟ قال احلب في أي إناء، احلب في أي إناء، ويظن أنها يعني من كثر حليبها، ويقول احلب في أي إناء، يعني احلب باللي تبي. فهو المعاريض في مثل هذه الحالة غش، المعاريض في مثل هذه الحالة غش. لكن حينما تريد أن تتخلص من عدو، أو أن واحد ظالم، أو واحد يريد أن يفسد عليك مالك أو نحو ذلك، فإنك تستعمل المعاريض. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافره، فمر على شخص وأراد أن يعرف أخبار من حوله، فقال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الرجل، قال لن أجيبك حتى تخبرني ممن أنت، قال نعم لكن أخبرني. فسأله ثم لما انتهى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له وعرف أحوال ما حوله، لأن القائد هو الذي يريد، لا لا يعني القائد الصحيح هو الذي يعرف المعلومات، المعلومات التي تعينه على اتخاذ القرار. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ماء. من ماء، من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. فالرجل تحير: من ماء؟ أي قبائل العرب هذه؟ ثم قال: قبائل العرب كثير، يعني من ماء، يمكن قبيلة اسمها ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ من ماء، يعني والله خلق كل دابة من ماء. هذا ليس كذبا، هذه معاريض، وهنا محمودة، لأنه يريد، لو أخبره بأنه أنا من قريش علم أن هذا جاهلي، فربما حذر قومه ولا يستطيع أن يباغتهم في هذه الحالة. فكان عليه الصلاة والسلام من فطنته وشدة معرفته بأحوال الحرب والسياسة يستعمل المعاريض في مثل هذه الحالة. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني كان من يمكن يقول: لا، ها، لست منهم، لكنه فيه حسن خلق صلوات الله وسلامه عليه، وتلطف: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأيضا يا أخوان ينبغي أن نستعمل هذا مع أبنائنا ومع طلابنا، ومع يعني لا ترد ردا صريحا، تلطف معه في الرد وأحسن إليه، وليس شرطا أن تعطيه ما لا يصح أن يأخذه، لكن أيضا تلطف معه بالرد بما يناسب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم كمال التوحيد وأعلى مقاماته، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.